بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وموالاه واتبع رضاه. أما بعد، فإن نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر متن متين في علوم الحديث للحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الأصل المصري المولد والمنشأ والدار والوفاة الشافعي، ولد في شعبان 73 و700 من الهجرة. حبب الله إليه طلب الحديث فأقبل عليه، وسمع من البلقيني ومن الحافظ ابن الملقن والحافظ العراقي وآخرين، ورحل إلى اليمن بعد أن جاور بمكة، وأقبل على الاشتغال والتصنيف، وبرع في الفقه والعربية، وصار حافظ الإسلام. انتهى إليه معرفة الرجال واستحضارهم ومعرفة العالي والنازل وعلل الحديث وغير ذلك، وصار هو المعول عليه في هذا الشأن في سائر الأقطار. وله مصنفات كثيرة عظيمة القدر، من أشهرها فتح الباري في شرح صحيح البخاري. كان رحمه الله صبيح الوجه، نحيف الجسم، فصيح اللسان، راوية للشعر مع فكرة الصوم ولزوم العبادة واقتفاء السلف الصالح. وأوقاته مقسمة للطلبة مع فكرة المطالعة والتأليف والتصدي للإفتاء والتصنيف. انتهى باختصار شديد من شجرة الذهب. توفي في 52 و800، فرحمه الله رحمة واسعة وقدس روحه. ولنخبة الفكر شروح كثيرة، فقد شرحها مصنفها وسمى الشرح نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر، وشرح الشرح الهروي القاري المتوفى 14 و1000 من الهجرة، سماه مصطلحات أهل الأثر على شرح نخبة الفكر. وقد نظمت النخبة والنزهة في منظومات كثيرة، ذكر هذه الشروح والتعليقات والمنظومات الكاتب الجلبي في كشف الظنون في المجلد الثاني في الصفحة 36 بعد 900 و1000. ويسر إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن يقدموا لكم شرحا جديدا لشيخنا أبي عبد الله محمد بن صالح العثيمين حفظه الله. شرحه الشيخ ضمن الدروس الصباحية في الإجازة الصيفية، وقد بدأ في شرحه في 15 من شهر صفر من 15 و400 و1000 من الهجرة، وفرغ منه في غرة ربيع الثاني من العام نفسه، فجزى الله الشيخ خير الجزاء وبارك في علمه. وهذا هو الشريط الأول. عندنا الآن النخبة. نعم، أنت صاحبنا؟ طيب تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن التصاريد باجتماع أهل الحديث قد كثرت وبسطت واختصرت، فسألني بعض الإخوان أن ألخص له المهم من ذلك، فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك، فأقول: الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين أو مع حصر بما فوق الاثنين أو بهما أو بواحد. فالأول المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد،

من القيد بهذه النية، تراهم ركعا سجدا يتموا يبتغون. إذا هذه نية ولا غير نية؟ نية. نعم نعم. ورهبانية تدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. والآيات في هذا كثيرة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لسعد بن أبي وقاص: واعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليه. وقالت الرجل يتمنى أن يكون عنده مثل مال فلان لينفقه في سبيل الله، قال: فهو بنيته فهما في الأجر سواء. وقال: في من هم بسيئات فتركها فكتبت له حسنة كاملة، إنما تركها من شرائه. والنصوص كثيرة في أن المدار على النية. إذن فهذا الحديث وإن كان غريبا ومن أخبار الأحاد، وجد من القرائن ما يجعله مفيدا إيش للعلم. أين والله أعلم. لا فرق بين الضروري واليقين، لكن الفرق بين اليقين النظري والضروري فرق بينهما فرق. نعم. هذا سيأتينا إن شاء الله تعالى، أو أظن فاتنا، أن المتواتر نوعا متواتر لفظا بحيث يتفق الرواة على لفظ، وهو قليل جدا. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا متواتر لفظا. ومنه وأكثر المتواتر متواتر معنى، بمعنى أن هناك أحاديث تدل على ثبوت الأصل وإن اختلفت في مدلولاتها، مثل مسعى الخفين. المسعى الخفين متواتر، لكن ما في لفظ واحد اتفق أهل التواتر كلهم عليه. رؤية الله عز وجل الحوض: وأنشدناكم أو أنشدنا من سبق منكم بيتين في المتواتر احفظهما. نعم. نعم. مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح الخفين وهذا. نعم. مغفان بشرط أن تحفظ. طيب. مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح الخفين وهذا بعض وأزيدك نافلة. مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح الخفين وهذا بعض. والحوض ومسح الخفين. تمام. طيب. شفتنا المتواتر هل يصير دائما العلم يقين؟ بماذا الشيء؟ أحيانا شفتنا المتواتر أحب بشرح عنه أنه قد يروي مثلا 30 حديث، ولكن ما يقدر يقرأ حديث. قلنا هذا عقلا، قلنا عقلا يمكن يجتمع 30 ويتواطون الكذب، لكن عادة لا. وهل المعتبر العادة ولا العقل؟ العادة. العادة هم العلماء يقولون أن تمنع العادة تواطون الكذب مو العقل. العقل ربما ثلاث يقول يمكن يتواطون الكذب. افهموا يا جماعة عنا، لا غير أن تنقلون عن ما لم نقله. نعم. مثل بعض الناس اللي قبل قليل قال شيئا لم نقله. احفظوا. نعم.